هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا في بيان الآيات التي فيها حث على النفقة وثواب المنفقين وجزائهم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمنين المنفقين أموالهم الذين يريدون بذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى، وكذلك تثبيتا لأنفسهم، يعني بمعنى أن هذا الإنفاق الذي يصدر عنهم إنما هو يعني طيبة أنفسهم يعني بهذا الإنفاق، وكذلك منشرحة صدورهم بهذا الإنفاق، ويفعلون ذلك لتخليص أنفسهم من عذاب الله عز وجل وتثبيت أنفسهم على الإيمان. كمثل جنة، يعني الجنة هنا بمعنى البستان، والجنة سميت بذلك لأنها مجتنة يعني مخفية، وذلك لكثرة أشجارها ملتف بعضها على بعض فإنه لا يرى ما وراءها من شدة استتارها بهذه الأشجار. بربوة، والربوة هي المكان المرتفع من الأرض، ولكن الربوة لا تسمى على المكان المرتفع إلا إذا كانت أرض جيدة طيبة. أصابها وابل يعني مطر كثير شديد، فآتت أكلها ضعفين يعني أعطت ثمرتها مثلين، يعني وحملت في سنة من الريع ما يحمله غيرها في سنتين. فإن لم يصبها وابل يعني فإن لم يصبها مطر شديد فيصيبها طل، والطل هو المطر الخفيف. والمعنى إن لم يكن أصابها وابل وأصابها طل فتلك حال هذه الجنة في تضاعف ثمرها، فإنها لا تنقص بالطل عن مقدار ثمرها بالوابل، يعني إذا أنبتت بالطل أو أنبتت بالوابل يعني هو إنتاجها. نعم، وهذا حال المؤمن المنفق المخلص في عمله، والله عز وجل يضاعفه له. والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. نعم. ربوة، في الربوة ثلاث لغات: ربوة وربوة وربوة، واضح، وكلها قراءة، يعني ثلاث لغات وثلاث قراءات. نعم. ثم قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يعني أيود من المودة، وهو الحب، خالص الحب، أن تكون له جنة، أي يحب أحدكم يعني أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب. ولماذا خص النخيل والأعناب؟ قالوا لأنهما أشرف الفواكه وأحسنها وأكثرها نفعا، سواء في الغذاء تفكه، هي غذاء وهي تفكه، وكذلك بيع وشراء، والناس يقبلون على ذلك. تجري من تحتها الأنهار، يعني أن جري الأنهار فيها من تمام الحسن وسبب عظيم لزيادة الثمر. له فيها من كل الثمرات، في هذه الجنة له فيها من كل الثمرات، ولذلك أن من تمام كمال البستان وحسن البستان أن يكون جامعا لأنواع الثمرات. وأصابه الكبر، يعني ولم يكن له كسب غير هذه الجنة. وله ذرية ضعفاء، يعني أولاد صغار يعني يعجزون عن الكسب بسبب الضعف وسبب الصغر. فأصابها، يعني هذا البستان أصابه إعصار، وهذا الإعصار فيه نار، ومن آثار هذا الإعصار الذي فيه نار احترقت هذه الجنة وهذا البستان. نعم. والإعصار ريح ترتفع إلى السماء وتستدير كأنها إيش؟ كأنها عمود. وهذا المثل ضربه الله عز وجل لعمل المنافق والمراعي، يعني عمل المنافق حسنه كحسن هذه الجنة التي ينتفع بها صاحبها. فلما كبر وضعف وصار له أولاد ضعاف أصاب جنته إعصار فيه نار فأحرقها، وهو أحوج ما يكون إليها، فحصل في قلبه من الغم والحسرة ما لا يعلمه إلا الله. وكذلك حال من أتى يوم القيامة بأعمال حسنة ولم يقصد بها وجه الله عز وجل، فيبطلها الله عز وجل له يوم القيامة. فالله عز وجل يقول: كذلك يبين الله لكم الآيات، يعني النفقة التي تقبل والنفقة التي لا تقبل. النفقة التي أخلص فيها صاحبها تقبل، والنفقة التي لم يخلص فيها صاحبها لا تقبل، التي فيها من وفيها أذى وفيها رئاء وفيها سمعة. لعلكم تتفكرون في مثل هذه الآيات ومثل هذه الأمثلة، وكذلك أن هذه الدنيا إلى زوال والآخرة إلى إقبال. يقول: قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيمن ترون هذه الآية نزلت، فيمن ترون هذه الآية نزلت، أي ود أحدكم أن تكون له جنة، إلى آخر الآية. قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. وهذا من باب التشجيع. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا لعمل. قال: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. نعم. وهذا يقول ابن كثير، وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل، من أحسن العمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره، فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء، وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال الله عز وجل: وأصابه الكبر، إلى آخر هذه الآية. لعلكم تتفكرون، التفكر والاعتبار وتفهم الأمثال والمعاني. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا نداء عظيم لأهل الإيمان من الله عز وجل العظيم، أن أمرهم بالإنفاق من طيبات ما كسبوا. قال من طيبات ما اكتسبتم، يعني من الجيد منه. وهذا الآية فيها دليل على إباحة التكسب، وأن هذا التكسب ينقسم إلى طيب وخبيث، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. من طيبات ما كسب، يعني من ذهب والفضة والثمار والزروع. لذلك الله عز وجل أمر عباده بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه هو خبيثه، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه، أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، فالله سبحانه وتعالى أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل معنى الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا وما بوائقه يا نبي الله؟ قال غشه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهري إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. ولكن القول الأول الذي قدمناه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه هو أولى، كما قال ابن كثير رحمه الله التفسير الأول هو الصحيح. نعم، وإن كان المعنى الثاني يحتمله. نعم، فيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذه الآية يعني تدل على وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض من النبات مما يزرع، ولكن هذا العموم خصه جمهور العلماء في النخيل والأعناب وفي كل ما يقتات ويدخر من الحبوب. أما أبو حنيفة رحمه الله فأوجب كل ما يخرج من الأرض، واضح، فواكه، بقول، خضروات وغير ذلك، ولكن الصحيح أنه ما يخرج ما يجب إلا ما كان من الحبوب مما يقتات ويدخر، ويجب فيه إذا بلغ النصاب، والنصاب 5 أوسق. ففيه إذا كان يسقى بمؤنة ففيه نصف العشر، وإذا كان يسقى بمياه الأمطار من غير مؤنة ولا كلفة فيسقى فيخرج العشر كامل، وإذا كان ما بينهما فيخرج 3/4 العشر، هكذا قال. نعم، ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا الرديء من أموال. كذلك من طيبات ما كسبتم، ذهب يعني جمهور أهل العلم على أنه يخرج من كسب التجارة مما أعد للبيع والشراء، يعني عروض التجارة، يعني يؤخذ منه وجوب الزكاة في عروض التجارة، ونصابها نصاب الذهب والفضة، والقدر الواجب فيها يعني نصف ربع العشر كما هو يعني القدر الواجب في الذهب والفضة. ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا الرديء من أموالكم منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني ذلك الشيء الخبيث الرديء، إلا أن تغمضوا فيه، يعني تغضون أبصاركم عنه، يعني بمعنى تتجوزون وتتساهلون. وذلك أن الإنسان إذا رأى ما يكره فإنه يغمض ويغض بصره لئلا يرى ذلك على وجهه. واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم، حميد سبحانه وتعالى في أفعاله، في ذاته، في أسمائه وصفاته، في أفعاله سبحانه وتعالى. ثم قال: الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم الفقر، ويقول للرجل: أمسك عليك مالك، فإنك إذا تصدقت افتقرت، وإذا أقرضت افتقرت، ونحو ذلك من الكلام الذي يبثه في نفوس الناس. ويأمركم بالفحشاء، يعني يأمركم بالبخل ومنع الزكاة ومنع الصدقة. والفحشاء في الأصل كل فعل قد تناهى في القبح وزاد قبحه، هذا يسمى الفحشاء. وهنا المقصود به البخل، البخل. ويأمركم بالفحشاء يعني يأمركم بالبخل. ولهذا قال أهل العلم أن كل يعني لم يرد معنى الفحشاء بمعنى البخل إلا في هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البخل، وقال: وأي داء أدوى من البخل. ولذلك لأن البخل يجر معه سيئات، ويجر معه خصال ذميمة. البخل يمنع من الزكاة، يمنع من الصدقة، يمنع من الإنفاق على الأولاد وعلى الزوجة، ويمنع من إكرام الضيف، ويحث على الحرص والشح وغير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. والله يعدكم مغفرة منه، يعني في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء، ويعدكم فضلا منه في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر. والله واسع عليم، واسع العطاء سبحانه وتعالى، عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أبدا. ثم قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء. والحكمة ليست النبوة، المراد هنا ليست النبوة، إنما الحكمة العلم والفقه والقرآن والسنة. وكذلك الحكمة خشية الله عز وجل، فإن خشية الله رأس كل حكمة كما قال أبو العالية رحمه الله. والفهم وموافقة الصواب، واضح. وهي أقل من مرتبة النبوة، النبوة أعلى منها وأعم منها. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه. وجاء في الحديث كذلك عنه عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا لا يقدر قدره إلا الله. وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل، يعي به الخطاب ومعنى الكلام. وهذه الآية من الآيات العظيمة في معاني في فضل الحكمة. وأصل الحكمة المنع، أصل الحكمة المنع، ومنها حكمة الدابة أو حكمة الدابة، لأنها يعني تمنعها. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.